كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في قتل الحجاج، قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثة، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صفي عن أبي سعيد رضي الله عنه. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قصة. قال: حدثنا بذلك الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك، وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر. وروى محمد بن عجلان عن صفي فذكر نحو رواية مالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه مسلم الصحيح، وفيه قصة، لعلي أقرأ عليكم القصة من باب الفائدة. يقول أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته، قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن اجلس فجلست. فلما انصرف، أي من صلاته، أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها الرمح ليطعنها بها، وأصابته غيرة، فقالت له: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار، فاضطربت الحية، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، وقلنا: ادعوا الله يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. فيه يعني الإشارة إلى أن الجن قد يساكنون الإنس، قد يساكنون الإنس، فإن كانوا من أهل الإسلام فإنه لا ضرر منه، كانوا من أهل الإسلام فإنه لا ضرر منهم، وإن كانوا شياطين فإن الشياطين يطردهم القرآن، تطردهم سورة البقرة، إذا كانت البقرة تقرأ في البيت باستمرار فإنه لا يأتيه شياطين بإذن الله. فهذا الحديث يدل على ما ذكرناه في درس الأمس من أن عوامر البيوت لا يقتلن مباشرة وإنما يحرج عليهن 3 أيام ثم بعد ذلك يقتل. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال أبو ليلى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقول لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. هذا حديث حسن غريب لا نعرف من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. شكرا الشيخ. في هذا الحديث إسناده ضعيف. عد المتن ما لنا إيش ما ظهرت الحية في المسكن فقول لا إن نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بداود ألا تؤذين فإن عادت فقولها. كل حال إسناده ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في قتل الكلاب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان ويونس كلاهما عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع وأبي أيوب رضي الله عنهم. وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب. يقول جابر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، قال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. هذا رواه مسلم، رواه مسلم في الصحيح. والأمر بقتل الكلاب في أول الأمر والله أعلم ربما لأنها لئلا يتعود الناس عليها، لأنها تمنع دخول الملائكة، ولأنها أيضا تروع الآمنين، تروع ولأنها أيضا كما جاء بالحديث إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. والسر في ذلك في الأمر بغسلها 7 هو ما جاء في الحديث المتفق عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، يقيء ثم يعود إلى قيئه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهم والكلاب فنهى عن قتلها إلا الأسود البهيم. قال النووي عليه رحمة الله: حتى الأسود البهيم، حتى الأسود البهيم نسخ قتله، هكذا قال النووي في صحيح الصحيح. ولعل والله أعلم أن ذلك يخص بالأسود البهيم ذي النقطتين، لعل هذا هو الذي يؤمر بقتله أو يؤذن بقتله، إنه وجاء عن بعض التابعين كراهة الصيد به بالكلب الأسود البهيم، بالكلب الأسود البهيم. ومر معنا في صحيح أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، لما قيل للنبي قال إنه شيطان، قال إنه شيطان. نعم. قال: باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا أو قال اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير رضي الله عنهم. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع. في هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يعني يدل على أن اقتناء الكلب من غير حاجة، مثل أن يكون كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب مش الثالث؟ لا، غير اللي قال في الحديث، مو في ليس بضار ولا كلب ماشية نقص. وش هو يقرأ المتن؟ وش قال: من اقتنى كلبا أو قال اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من عليه كل يوم. اي بضار، يعني بضار، الضاري هو الذي يصاد به، الضاري هو الذي يصاد به. فهي ثلاثة: إما أن يكون كلب صيد أو ماشية ليمنع عنها الذئاب، أو كلب زرع. جاء في صحيح مسلم، هذه الزيادة جاءت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل أيضا جاءت. فالنبي أذن باتخاذ الكلب لأجل هذه الأغراض التي هي إيش؟ التي هي كلب صيد وكلب غنم وكلب زرع وكلب إيش؟ وكلب زرع. هذا الذي جاء الإذن بها، هذا مع إيش؟ مع استمرار منع دخولها للبيت، استمرار منع دخولها للبيت. والنبي أجاز اتخاذها في هذه الأمور الثلاثة للحاجة إليها، للحاجة إليها. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قال: قيل له: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع. هذا حديث حسن صحيح. وهو في الصحيح كما تقدم. ويعني يقول إن أبا هريرة ذكر هذه الزيادة من أجل أنه صاحب زرع، وقد وافق أبا هريرة عليها عبد الله بن مغفل كما في الصحيح. نعم. قال حدثنا عبيد بن أسباط قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على ما تقدم من أن من اتخذ كلبا لغير المقاصد الثلاثة المذكورة في الحديث السابق فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. وهل القيراط هو المذكور في حديث من صلى على جنازة فله قيراط مثل أحد أو غيره؟ المقصود أنه ينقص من أجر هذا. أيضا فيه إشارة والله أعلم إلى أن السيئات قد تحبط الحسنات، إلى أن السيئات قد تحبط الحسنات. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. هذا حديث صحيح ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا. يتقدم أن حديث أبي هريرة الصحيح. أما حديث عبد الله بن مغفل فرواه أهل السنن الترمذي وأبو داود والنسائي. أعد المتن. قال من اتخذ كلبا أو كلب إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم. إنهم تقدم هذا الكلام على هذا الحديث وقول من الذي قال شاة يقول عطائر يعني يقصد يعني لو أن أناسا عندهم شاة ويخافون عليها من الذئب ووضعوا كلبا فإن هذا لا بأس به. أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. قال باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري أنه قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن عباية عن أبيه وهذا أصح. وعباية قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم. نعم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو يدل على تحريم الزكاة بالسن والعظم. وما المراد بالسن والعظم؟ هل المراد به سن الإنسان أو سن الحيوان؟ والعظم معلوم، العظم معروف يعني، الحكمة والله أعلم في النهي عن التذكية بالعظم أنه أن الدم ينجسه، والعظم هو طعام الجن، العظم طعام الجن، فالدم ينجسه فلا يمكن أكله، فلا يمكن أكله. وش قال في آخر حديث الظفر؟ السن والظفر وسأحدثه عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمود الحبس. الظفر يعني فيه احتمال والله أعلم، هل مقصود بالظفر ظفر الإنسان، أو المقصود بالظفر هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من ومن البقر والغنم حرمنا عليهم. الظاهر يعني والله أعلم أن هذا ظفر الحيوان لأنه طويل ويمكن أن يكون حادا شيئا ما، ما يظهر لي والله أعلم أن المراد به الظفر ظفر الإنسان، الظفر الإنسان في العادة لا يمكن أن، إنما المقصود بالظفر والله أعلم أنه ما جاء في هذه الآية، على أن من أهل العلم قال المقصود به ظفر الإنسان، يعني وكأنه يشير إلى أن ظفر الإنسان يخنقها، والله قد نهى عن الخنق، ونهى عن أكل المنخنقة والموقوذة. والله أعلم ما هو المراد، هل هو المراد به ظفر الحيوان كما في الآية التي تلوتها، أو مراد به ظفر الإنسان؟ فالأول عندي أولى، يعني أول أولى لأنه يمكن الذبح به، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يمكن الذبح به على وجه كامل، لا يمكن الذبح به وإن كان عظما، لا يمكن الذبح به على وجه كامل. وفي هذا التنبيه إلى الحديث السابق، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. قال: باب ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق فذكر نحو رواية سفيان. وهذا في الصحيح كذلك، نصلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وتقدم الكلام على هذا في وقول النبي: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، أي أحيان يأتيها أمر يعتريها تكون كالوحوش في نفرتها، فلا يقدر الإنسان عليها، فهو حينئذ مأذون له أن يضربها مع أي جهة، يقتلها مع أي جهة منها، سواء مع رجلها، مع بطنها، مع رقبتها، مع أي مكان يجوز له، وحينئذ أيضا يجوز أكلها، حينئذ يجوز أكلها، هكذا جاءت السنة. قال رحمه الله تعالى: آخر كتاب الصيد والذبائح وأول كتاب الأضاحي. قف على كتاب الأضاحي، نقف إلى هذا الحد. سم الله يحفظكم. إن أذنت لنا في بعض الأسئلة البسيطة يا شيخ، في أشكل على بعض الإخوة. نعم. أحسن الله إليكم، في حكم أكل الضبع مرة معنا أمس، وأن مأكول له تأثير على شخصية الإنسان، فحكم أكل الضبع يا شيخ أحسن الله إليكم؟ الضبع والله أعلم طبعا المشهور في الكتب وعند المتأخرين أن الضبع حلال، أجل حديث جابر، وإن كان حد فيه مقال، قال الضبع صيد. والأحاديث الصحيحة في الصحيحين الصحيحين وغيرهما، قال النبي أن النبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ولا ريب أن الضبع له ناب، الضبع له ناب، ويعدو على الناس ويأكل اللحوم ويأكل الجيف، بل هو من أخبث الحيوانات. ولهذا ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، وهذا هو الصواب والله أعلم. فإن قيل فما المراد بحديث جابر الضبع صيد، المقصود بالضبع نوع آخر يشبه هذا تماما، هو موجود الآن لكنه منقرض من الجزيرة العربية من قديم. هذا الضبع لا يأكل إلا الأعشاب، لا يأكل اللحوم، وليس له ناب مثل ناب إيش الضبع، إنما له أسنان يعني فقط للطحن، أسنان تطحن، وموجودة صورته في من أرادها، موجودة صورته في مصادر الله، من أراده يعود إليه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن أكل الضبع الموجود هذا المعروف هذا حرام لا يجوز، لأنه من السباع التي حرم الله عز وجل، حرم الله عز وجل أكلها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، في مسألة اقتناء الكلب في وضعه لحراسة المحلات والمخيمات، وكذلك الكشف عن المخدرات عند الجمارك، أنا لا أعرف. النبي قال ذكر الثلاثة، ذكر إيش الغنم، وذكر لو فتحنا الباب هذا وقلنا يحرس المخيمات ويحرس يا أخي، من فتح الباب وصار يدخل البيوت ويدخل لا. أما قضية الجمارك هذا موضوع آخر، هذه ضرورة، ضرورة، ضرورات تبيح المحظورات. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز اتخاذه إلا فيما ورد فيه النص، وهي الماشية كما تقدم، والصيد والزرع. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هنا: وهل أبو هريرة كان مزارعا؟ وهل كان نعم كان عنده زرع رضي الله عنه. قال تتمة سؤاله: وهل كان الصحابة يتخذون الكلب لحماية الزرع أم في بعض أعمال الزراعة؟ لا لا لا لا لا لا لا، حماية الزرع، حماية إيش الزرع، هكذا جاء في الحديث، مو يعني يجر ولا لا، هذا فقط لحماية الزرع. نعم. أحسن الله إليكم، يقول عن الإبل في آخر الدرس، يعني الزرع يعني قد يأتي غنم، قد يأتيها شيء من حيوان يأكله، فالكلب يطردها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول عن الإبل في آخر الدرس، يقول: البعير يعتبر ما يجعله كالوحش؟ قال: يجوز أكله. السؤال: قتله كيف يكون؟ ذكرتم ذلك شيخنا في الدرس. نعم، قتله من أي جهة، إذا ند البعير واستوحش ولم يتمكن منه فإنه يضرب في أي جهة، أي جهة، هكذا جاءت النصوص وهكذا جاء عمل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ضرب في أي جهة ومات فإنه يحل قتله، يحل أكله. هذا خاص بهذه الصورة، خاص بهذه الصورة. اللهم أنه لو انقطع منه شيء من لحمه قبل التمكن منه وقبل موته أقصد، فإنه لا يجوز أكل هذا المنقطع. نعم. أحسن الله عليكم. السؤال الأخير الشيخ، نريد توجيها في مسألة اقتناء الكلاب، حيث أنها انتشرت في بلاد المسلمين وصار يتعامل معها كالإنسان أو يزيد في وضع فنادق لها ومطاعم وجعلها في البيوت. في هذا أسلمك الله من باب التشبه بالكفار، النبي يقول من تشبه بقوم فهو منه، وهذا الفعل هذا ما هو بزين، هذا ما هو، وقد تؤثر الكلاب على أخلاق الناس، يصيرون مثل الكلاب في أخلاقه إذا خلطوها من غير حاجة في البيوت ويخلونها مع الأطفال ومع النساء، هذه تؤثر على أخلاقهم، يصيرون مثل الكلاب، أخلاقهم مثل أخلاق الكلاب، صلى الله السلامة والعافية. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. والمتأمل إلى حالة الكفار في الغرب يجدهم هكذا سبحان الله، يصيبوا بأشياء كثيرة في أخلاقهم وعاداتهم بسبب اختلاطهم بهذه الحيوانات، ومنها الكلاب. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.